إنسان بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، وبعد الفقر غنى، وبعد السجن حرية. أنا طرد الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة فأقام في المدينة دولة. سجن أحمد بن حنبل فصار إمام السنة. حبس ابن تيمية فصار علم الأمة. لا تحزن. وضع السرخسي في كاربير معطلة فأخرج 30 مجلدا. وعد ابن الأثير فصنف 40 مصنفا. لا تحزن. سفي ابن الجوزي فتعلم القراءة. أصابت الحمى مالك بن الريب فصار شعر الدنيا. مات ابن أبي ذويب الهذلي فرزاهم بنيابة أنصت لها الدهر ودهل منها الجمهور. وصفق لها التاريخ. وقف. إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرق منها. وقف. إذا أهدى لك أحد ثعبانا خذ جلده الثمين واترك باقية. دعوة. تعز بأهل البلاء. اصبر صبر واثق بالفرج. ولا تحزن. اصبر مهما تلهمت الخطوة وأظلمت أمامك الدروب. فإن النصر مع الصبر. وإن الفرج مع الكرب. وإن مع العسر يسرا. فلا تحزن. ولا تحزن. ولا تحزن. تصدر إن عقب الصبر خير ولا تجزع لنائبة تنوب فإن اليسر بعد العسر يأتي وعند الضيق تنكشف الكروب وكم جزعت نفوس من أمور وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قليل. لا تحزن. لأنك بحزنك تريد إيقاف الزمن حبس الشمس. لا لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء تعثر الماء تغير السماء تهلك الحديقة الغناء. لا تحزن. لأن المحزون كنهر الأحمر ينحدر من البحر ويصب في البحر. لا فإن عمرك الحقيقي سعادة وراحة بالك. لا تحزن. فإن أموالك التي في خزائنك وقصورك السامقة مع الحزن والأسى والياس زيادة في أسفك وهمك وغمك. لا فإن عقاقير الأطباء ودواء الصيادلة وصفة الحكيم لا تسعدك. لا تحزن. وأنت تملك الدعاء وتجيد الانطراح على عتبات الربوبية. لا فإن المرض يزول والمصاب يحول والذنب يغفر والدين يقضى. لا تحزن. فقد حار الأطباء. لا تحزن. وعجز الحكماء. لا تحزن. وتساءل الشعراء. لا تحزن. وبارت الحيل أمام نفاذ القدرة ورفوع القضاء. لا تحزن. عسى فرج يكون عسى نعلل نفسنا بعسى فلا تقنط وإلا قيت هما يقبض النفس فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. هم صل اقرأ هم سبح هم طالع هم اكتب هم رتب هم ابدع هم اعمل هم تحرك هم اعطي محروما انصر مظلوما انقذ مكروبا اطعم جائعا اطعم مريضا اطعم منكوبا السعادة ستغمرك من بين يديك ومن خلفك. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم. لا تحزن. الدرة الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فعنوان هذه المحاضرة لا تحزن، وهي رسالة لكل مهموم ومغموم ومحزون تقول له لا تحزن، وهي خطاب لكل مصاب ومبتلى وكل من سحقته المشقة والعنى تقول له لا تحزن، وهي نداء لكل من أحدقت به المصائب وأحاطت به النكبات وخنقته الأزمات تقول له لا تحزن، وهي دعوة لمن فقد ابنه وفجع بثمرة فؤاده وأصيب بصفيه من أهل الدنيا ونعي إليه حبيبه تقول له لا تحزن، وهي أمل لكل من أثقلته الديون وعظه الفقر وأمضته الحاجة وأحاطت به الباساء تقول له لا تحزن، وهي مواساة لمن أقعده المرض ونغص عيشه السقم وأقض مضجعه الألم وشرد نومه اليأس تقول له لا تحزن، وهي عزاء لمن أوصدت عليه الأبواب ولمن ذاق مرارة الغربة